قال استدرك العبارة، قال لو قلنا امرأة جاره قلنا نعم هذا هو الصواب. هذا من تصحيف الكتاب النساخ، يعني ينقلون من النسخ بعض ما قد يكون غير طالب علم، قد يكون طالب علم فينسخها فيأتي من بعده فيحرف أو يكون على عجل. امرأة جاره، امرأة جاره، نعم. أخرى، امرأة جاره كانت كان فحش، وقد الصغيرة والمملوكة والحرة المتهتكة من الصغائر، وكذلك القذف بالخيانة والكذب والسرق والسرقة. وقذف الصغيرة، والمملوكة، والحرة المتهتكة. ليه كان قذف الصغيرة من الصغائر؟ أفضل. ها؟ أفضل. إيه؟ أفضل ما تزوجها. ليش طيب؟ لما؟ لأن الصغيرة لا تشتهى طبعا ولا تعرض نفسها، هي ما ترغب، ما لها الرغبة. لكن لما تكون كبيرة فاتهامها يلحقها عيب كبير جدا، لأنها هي عرضة للتعرض وعرضة أن تعرض نفسها، فهذا يلحق فيه عيب كبير وأذن لأولياء هذه المرأة. وقد يكون قذفهم بحق أو بغير حق، الله أعلم، لكن فيه أذن شديد. لكن الصغيرة واحدة عمرها 4 سنين واتهمها كذا، الناس ما تقبل ذلك، فليس فيه أذية. عرفنا هذا الوجه. وكذلك مملوكة لا يلحق يعني أسيادها عار كما يلحقهم حين ينسب إلى أحد بناتهم ما الفاحش. والحرة المتهتكة، إيش معنى المتهتكة؟ المبتذلة، هذه التي لا تصون نفسها، صلى الله عليه وسلم. إيه. وكذلك القذف، كذلك القذف بالخيانة والكذب والسرقة. والفرار من الزحف كبيرة، فإن كان من واحد أو اثنين ضعيفين وهو أقوى منهما أو اثنين حملا عليه إلى سلاح وهو شاف السلاح فذلك فاحشة. الفرار من الزحف كبيرة، فإن كان من واحد أو اثنين ضعيفين وهو أقوى منهما أو اثنين حمل عليه بلا سلاح ووشاك السلاح فذلك فاحشة. من الفرار من الزحف، يعني حين التحام الفريقين، التحام في القتال، إذا التحم المجاهدون مع أعدائهم لا يجوز الفرار، لا بد من الثبات. وأما قبل الالتحام فلهم أن يدخلوا المعركة ولا يدخلوها. يقول الفرار عموما من الكبائر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال والتولي يوم الزحف. إن كان هذا المجاهد شاك السلاح مستعد معه آلة الحرب وقابل اثنين من الضعاف ما معهم سلاح ففر منهم، قال هذا نسميه فاحشة ما نسميه كبيرة. هذا الصلاح من قلنا؟ اقرأ. عقوق الوالدين كبيرة، كان مع العقوق سب أو شتم أو ضرب فهو فاحشة، وإن كان العقوق بالاستقبال لأمرهما ونهيهما والعبوس في وجههما والتبرم بهما وعبد الطاعة ولزوم الصمت فهذا من الصغائر، فإن كان ما يأتيه من ذلك يجئهما إلى أن ينقبضا عنه فلا يأمرانه ولا ينهيانه ويلحقهما من ذلك ضررا فهذا كبيرة. الإخوان، ضابط الكبيرة، الفرق بين الكبيرة والصغيرة صعب جدا، الصعوبة لا في إيجاد الضابط. أن نقول الكبيرة كل ما جاء ورد عليه لعن من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم أو وعيد من النار أو أقيم عليه حد أو توعد عليه بكذا، هذا ضابط صحيح. قد يكون الصغار ليس كذلك، ليس فيها هذا الوعيد وليس فيها هذا اللعن، لكن التسمية والحصر هذا صعب جدا ولا ينضبط. إذا أردت أن تسمي تقول الكبيرة والصغار كيت وكيت وكيت هذا لا يصح لا ينضبط معك. فمن الصعب أن تقول من عبس في وجه والديه صغيرا ومن رفع العصا وضرب رأس فلان صغيرا، هذا ما يصير ما يصح، هذا لا يقال. تعداد الصغائر بهذا الشكل تعدادها بذكر التسميات ما يمكن، لكن أن تجعل بينهم ضابط أن تقول الكبيرة ما فيه وعيد وخلود في النار ولعنة من الله، وصحيح الكلام وهذا لم يرد فيه لعنة، لكن قد يكون هذا الضرب مؤلم، قد تكون هذه يعني عند بعض أهل الفقه كما مر علينا في الإتلاف أنه لو عمد إلى مركوب القاضي كان يستعمل الخيول والحمير، إذا ذهبوا إلى مكان القضاء ما في سيارات، فإذا ركب حماره وربطه عند باب المحكمة ودخل يحكم بين الناس ثم عمد إنسان إلى ذيل الحمار وقطع حمار القاضي، الأصل من أتلف شيئا عليه غرمه، هذه القاعدة الشرعية، واضح هذا؟ العقوبة لابد من التعويض، لكن في هذه الحالة التعويض ما هو؟ أن يقدر هذا الحمار سليما ويقدر معيبا ويدفع الأرش لمن؟ لصاحب هذا الحمار، عشان أنه وقع فيه ضرر. لكن لما كان هذا الحمار مصونا للقاضي والقاضي ما يمكن يمشي بين الناس بحمار مقطوع الذنب، العقوبة هنا أشد ولا مية أشد؟ أشد، العقوبة أشد، يضاعف عليه الغرم، ما يقال له يدفع العرش، يقال يدفع قيمة هذه البهيمة كاملة، عرفنا هذا؟ فإنسان عادي لو ضربته تحمل ذلك، وإنسان ذو هيئة وكريما بين قومه يرى أن هذه الإهانة لا تقتفر ولا تحتمل، فمن ضربه هل يكون الضرب هذا مثل هذا الضرب؟ ما يكون ذلك. ها، فالتمثيل بالصغائر كالضرب والتعبيس أمام الوالدين وما إلى ذلك أنه من الصغائر، لا هذا غير ضابط، لكن اجعل له ضابطا واترك هذا لقلب الإنسان ووجدانه يعرف حينئذ هذا كبير وهذا صغير. قل الكبير ما توعد فيه بلعن وما توعد فيه بخلود في النار أو ما توعد فيه بإدخال جهنم أو بعذاب أليم في الدنيا ما إلى ذلك، يكفي هذا. ثم الصغائر لا تعددها، الإنسان لو كان إنسان يمشي في الأسواق ويتعرض للنساء يغمزهن ويقرصهن فهذا دأبه، وإنسان زنى مرة واحدة، هل تعلم هذا الذي عاش وعاث فسادا وآذى بنات الناس قد يكون أغراهن على الفاحشة وقد يكون أفسد كثير من الناس بالكلام هذا، قد يكون ولد في قلبهن أقل المرض، هذه الحركات يا أخوان تولد في القلوب المرض، أثرها عظيم جدا، في حركة بسيطة لكن أثرها عظيم جدا. ولذلك من تغازل في التليفون أو تغازل بالكلام مرة مرتين إلا وأحدث مرضا في قلب السامع، فإن سمعت البنت أو الولد أحب ذلك أن يكون ديدنه، قد يرتقي به الحال إلى شيء أصعب من ذلك، واضح هذا؟ فهذا الذي يغمز ويأذي ذاك الذي زنى أيهما أشد ذنبا؟ هذا الذي استمر في هذه الصغيرة وأضر بأناس كثيرين وأفسد ناسا كثيرين أكثر ذنب من ذاك الذي زنى مرة واحدة، عرفنا هذا؟ إلا من تاب تاب الله عليه. فحصر الصغائر بالعد أن نقول هي كيت وكيت وكيت هذا لا ما يصير، يختلف اختلاف الأشخاص وفي اختلاف الأزمان وفي اختلاف الحركات، واضح هذا؟ فرحمه الله هكذا قال، لكن ليس صحيحا، إنما الضابط أن تقول كذا كبيرة وهكذا الصغيرة، أما تعدادها بالحصر غير سليم. اقرأ يا أخي. والسرقة من الكبائر، وأما أخذ المال في قطع الطريق فاحشة، ولذلك تقطع يد السارق وتقطع يد المحارب ورجله من خلاف. وقتل الناس في قطع الطريق فاحشة، ولذلك لا يعمل عفو الوالي عنه إذا قدر عليه قبل التوبة. وقتل النفس في قطع الطريق فاحشة، ولذلك لا يعمل عفو الوالي عنه إذا قدر عليه قبل التوبة. يعني المحاربون الذين يقطعون الطريق، فإذا قتلوا يجب قتلهم باتفاق أهل العلم، وإن لم يقتلوا ففيه خلاف عند أهل العلم. الآية تفيد إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال هذه كبيرة، واضح هذا؟ قال فإن كان مع القتل نهب وزنا فهو فاحشة. قال لما اعتبرتها يا شيخ حليمي فاحشة؟ قال لأن الوالي لا يجوز له العفو. الحق هنا حق لله سبحانه وتعالى يرجع فيه إلى ولي الأمر وهو الحاكم، والحاكم ليس له أن يعفو عن هذا الذي قتل في الطريق، الذي قطع الطريق لا يلحقه عفو لأنه أصبح حد من حدود الله سبحانه وتعالى. فبهذا الاعتبار سماه إيه الحليمي؟ سماه فاحش. سرقة الشيء يعني الإنسان طعامه رغيف، فجاء إنسان وسرق هذا الرغيف وبات ذاك جائع طاوي، مات جائعا طاويا، فيقول هذا لو سرق 100,000 من إنسان غني كبير هذه السرقة الحقيرة قد تكون أشد ذنبا من ذلك، فاعتبرها كبيرة. وإن كان لا قطع فيه، لما لا فيه قطع؟ ليس لما لم يكن فيه قطع؟ لأنه دون النصاب، لأنه دون النصاب. نعم. وأخذ أموال الناس بغير حق كبيرة. حتى الصدقات يا إخوان، حتى الصدقات. إنسان إذا أخرج من عرض ماله وأعطاه لفقراء، فإذا ذاك الذي جمعه بكفه طلع 100,000، وجاء إنسان وأخرج ريالين رأس ماله 4 ريالات فأعطى الريالين للفقير، أيهما أكثر أجرا عند الله عز وجل؟ هذا الذي أعطى 100,000 ولا كذا؟ ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم فاق درهم 100,000 درهم، هذا أعطى نصف ماله وذاك أعطى كمشة ما شاء الله. فقصده أن الطاعات قد تزيد أجرها حسب نية المنفق وحسب الإعطاء، وكذلك المعاصي يزيد جرامها وذنبها وإثمها حسب المكان والزمان وحسب الأشخاص الذي يتصرف فيه. نعم يا أخي. وأخذ أموال الناس بغير حق كبيرة، فإن كان المأخوذ ماله يفتقر أو كان أبا الآخذ أو أمه أو كان الآخذ بالاستقراء والقهر فهو فاحشة، وكذلك إن كان على سبيل القمار، فإن كان المأخوذ شيئا دافها والمأخوذ منه غنيا لا بأس عليه من ذلك، فذلك صغيرة. اقرأ أحمد ارفع صوتك. نعم. شرب الخمر من الكبائر، فإن استكبر الشارب منه حتى سكر أو جاهر به فذلك من الفواحش، فإن مزج خمرا بمثلها من الماء ذهبت شبهتها وشدتها فذلك من الصغار. هذا التمثيل قلنا تعداد الجرائم بالاسم تعداد صغار بالتسمية خطأ. من عمد إلى كاس خمر وحط عليها ماء حتى أذهب قوتها وشدتها وشربها الاسم واحد. اقرأ. نعم. وترك الصلاة من الكبائر، فإن صار عادة فهو من الفواحش، إن كان أقامها ولم يؤتها حقها من الخشوع لكنه التفت فيها أو فرقع أصابعه أو استمع إلى حديث الناس أو سوى الحصى أو أكثر من مس الحصى من غير عذر فذلك من الكبائر، فإن اتخذه عادة فهو من الفواحش. إن ترك إتيان الجماعة لغيرها. اللي عنده إشكال أسأل، الكلام ده واضح، من لديه إشكال يرفع أصبعه ويخبرنا. نعم. وإن ترك إتيان الجماعة لغيرها فهو من الصغائر، فإن اتخذ ذلك عادة وقصد به مباينة الجماعة والانفراد عنهم فذلك كبيرة. لما كان كبيرة؟ اتخذ عادة ما حد يصلي في المسجد هذا مع الناس لا لعذر. لما كان كبيرة؟ لأن في فتنة، إحداث فتنة وفرقة، والإسلام جاء بجمع القلوب وتأليف الناس وارتباطهم. فإذا شافوا إنسان ما يحضر المسجد ولا يصلي مع الناس يقول أنا أصلي في بيتي، هذا مدعاة لأن يقلده بعض الناس فيحصل فيه انشقاق. وأكثر الذنوب هو أن يعمد الإنسان إلى نميمة، أو يعمد الإنسان إلى فرقة بين الناس. وأعظم الأجر هو الإصلاح بين الناس، وهو جمع القلوب. فلذلك من فارق الجماعة يقول صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلية. اقرأ. فإن اتخذ ذلك عادة وقصد به مباينة الجماعة والانفراد عنه انفراد عنهم فذلك كبيرا. وإن اتفق على ذلك أهل قرية أو أهل بلد فهو من الفواحش. وإن اتفق على ذلك على أهل قرية ليس عرف من الفواحش، لا بد من ضابط. لما جعلت من الفواحش عند الحليمي؟ لأنه لو اتفق عليها أهل قرية لقاتلهم الإمام كما قاتلهم على ترك الأذان. الأذان سنة ولا مو سنة؟ على خلافه، فصح أنه سنة، لكن تركه بالكلية في جميع المساجد يقاتل عليها الناس. الإمام يأمرهم بإحياء الأذان، فإن امتنعوا نصب مؤذنا، فإن منعوه قاتلهم حتى يؤذن. واضح هذا؟ فإذا كيف نقول سنة ثم يقاتلهم الإمام؟ فيقال السنة قد تكون سنة في حق بعض الناس، أما إذا اتفقوا عليها أو أنها في حق الجميع فهي واجب. عرفنا هذا؟ فإذا اتفقوا كلهم ما يصلوا جماعة، قاتلوا عليها ولا ما يقاتل عليها؟ قاتلوا عليها. لذلك سماها من الفواحش، لذلك اعتبرها الحليم من ايه؟ من الفواحش. هي قد تكون خفية على بعض الناس. اقرأ. ومنع الزكاة كبيرة ورد السائل صغيرة، فإن اجتمع على منعه أو كان المنع من واحد إلا أنه زاد على المنع الانتهار والإغلاظ فذلك كبيرة. وهكذا إن أتى محتاج رجلا موسعا على الطعام فرآه فتاقت إليه نفسه وسأله منه ورده فذلك كبيرة. اقرأ. قال والأصل في هذا الباب أن كل محرم بعينه منهي عنه لمعنى في نفسه، فإن تعاطيه كبيرة وتعاطيه على وجهه. بس عشان يزيد الإخوان اقرأ واضيف ما مذكور في نسخة. اقرأ. والأصل في هذا الباب أن كل محرم بعينه منهي عنه لمعنى في نفسه، فإن تعاطيه كبيرة. أضيف كلمة كبيرة. أخرى. وتعاطيه على وجهه. فإن تعاطيه كبيرة نقطة بعدين أو فاصلة ثم أضيف كلمة تعاطيه. نعم. أعيرني مرسامة. خذ اللي معنا. نعم. اقرأ. وتعاطيه على وجه يجمع وجهين او اوجها من التحريم فاحشة. وتعاطيه. طيب. يعني هذا الضابط الذي جعله الحليمي، قال كل محرم بعينه منهي عنه لمعنى في نفسه. ايش معنى منهي عنه لمعنى في نفسه؟ قد يكون النهي لمعنى في ذات الشيء المحرم، وقد يكون لا لمعنى فيه، انما لاجل انه وسيلة الى غيره. لاجل انه وسيلة الى غيره. لو شرب الانسان فنجان خمرة، هذا الفنجان ما يسكر، هذا القدر من الخمر لا يسكر الانسان. هذا التحريم لاجل هذا الخمر او انه وسيلة الى شيء اخر؟ وسيلة شيء اخر. النظرة والخلوة محرمة، أليس كذلك؟ لكنه قد ينظر الإنسان ولم يكن قصده النظر للاستمتاع ولا بشهوة، لكن مع ذلك يقال له غض نظرك. وقد يخلو الإنسان بامرأة ولم يخطر على باله شيء، هذا نادر ولا يخطر على باله من ذلك شيء، مع ذلك يقال له أثمت في هذه الخلوة، لا يصح. هل هذا التحريم لأجل ذلك الشيء بعينه؟ هل التحريم للخلوة ذاتها أو لأن الخلوة وسيلة إلى شيء آخر؟ بارك الله. ولذلك من أهدى إلى البيت نعما، جمل، ناقة، أو مركوب من الدواب أو كذا، فعطب في الطريق. إذا عطب في الطريق، إيش معنى عطب يعني؟ تعطل، انكسرت رجله، مرض أو ما إلى ذلك، أو لا يستطيع السير لكلاله، فيضطر حينئذ إيش يعني؟ يتركه يموت حتى فهم فيه أو يذكيه. يذكيه عشان لا يضيع المال. فإذا ذكاه يأكل منه المهدي أو لا يأكل منه؟ ممنوع شرعا يأكل منه، لكن يأكله رفاقه ولا ما يأكل منه؟ يأكل منه. لما منع هذا؟ وسيلة، لأنه سد للذريعة. وإلا كل من اشتاقت نفسه إلى لحم مع طول السفر، شهرين أو ثلاثة أو شهر أو شهر واحد ولم يأكل، اشتاقت نفسه إلى هذه الدابة، أقل عطل فيها قال هذه عطبة، فيذبحها ويأكل منها، لذلك منع من الأكل منها. هل النهي فيها لعينها أو لأنها وسيلة؟ هذه يسموه من باب سد إيه؟ ذريعة. من باب سد الذرائع. فقال كل محرم من لعينه، والنهي فيه لأجله بعينه لا لسبب آخر، فيعتبر إيه؟ كبيرة عند الفرق. فإذا اقترن بهذا حرمة الزمان أو المكان أو الشخص، إيش يسميه؟ يسميه فاحش. اقرأ. نعم. وتعاطيه على وجهه يقصر به عن ركبة المنصوص، أو تعاطي ما دون المنصوص الذي لا يستوفي معنى المنصوص، أو تعاطي المنصوص الذي نهي عنه لئلا يكون ذريعة إلى غيره، فهذا كله من الصغائر. صرحوها لئلا، يعني بس الكتابة هي لئلا يكون. إيه كمل. وتعاطي الصغير على وجه يجمع وجهين أو أوجها من التحريم كبيرة، مثال ذلك موجود فيما مضى ذكره وأعاده ها هنا وزاد فيما ذكره من الذريعة، أن يدل رجلا على مطلوب ليقتل ظلما أو يخدره سكينا، وهذا يحرم لقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكنه من الصغائر لأن النهي عنه لئلا يكون ذريعة للظالم إلى التمكن من ظلمه. كذلك سؤال الرجل لغيره الذي لا يلزمه طاعة أن يقتل آخر ليس من الكبائر. ليس صحيح هذا، لا مو صحيح. لو إنسان تمنى قتل إنسان معصوم الدم لا يجوز قتله، وقلت يا فلان اقتل فلان، وأنت تعلم أنه لا يطيعك لكن تشتهي ذلك، ها؟ هذا العزم والإرادة كذا تخرج عن كونها صغيرة. التمثيل الصغائر خطأ، لأنه يختلف اختلاف الأشخاص والإرادات والقصد وما إلى ذلك. اقرأ يا أخي. لأنه ليس فيه إلا إرادة هلاكه من غير أن يكون معها فعل، والله أعلم. قال البيهقي رحمه الله: وقد نجد اسم الفاحشة واقعا على الزنا وإن لم ينضم إليه زيادة حرمة، لكنه لما رأى الله عز وجل. البيهقي يقول الحليمي هكذا اصطلح، ولكننا وجدنا الله سبحانه وتعالى أطلق على الزنا فاحشة، وإن لم يكن الزنا على حليلة الجار ولا على امرأة الأب ولا الإبن، فكأنه يقول أن الله سماه فاحشة، وهذا اصطلح اصطلاحا آخر مخالف لإيه؟ لما وقع في الكتاب. عرفنا هذا؟ البيهقي كان أراد أن يقول ذلك، ثم يقول أراد أن يوجد عذرا للحليمي في اصطلاحه. قال الحليمي إيه؟ لما رأى، لكنه لما رأى الله عز وجل فرق بين الكبائر والفواحش بالذكر، فرق هو أيضا بينهما، وكل ما كان أفحش ذكرا جعله زائدا على الكبيرة، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم سددنا في القول والعمل، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم.